إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. أمان هلال الهندسة الإذاعية والإخراج. دكتور محمد رفعت. هذه هي النافذة الأولى من هذا اللقاء، لقاء المواجهة، ونحن أعزائي المستمعين نواصل جهد إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية في مواجهة، مناهضة كل فكر يحاول أن يعوق مسيرة الأفكار الصحية والصحيحة والوطنية التي تقود الوطن إلى الأفضل لكي نعبر في معركتنا إلى الانتصار إن شاء الله. نرحب بكاتبنا القدير استاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. دكتور كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لسه يعني اريق الانتصار واريق 6 اكتوبر، مش بس في طول شهر اكتوبر بل كل لحظه، لان مصر عايشه هذه الروح بروح اكتوبريه. فمهما حاول كثيرون ومهما بذل الاخرون جهدهم في كلام، في افكار، في شائعات، في الى اخره، مش هيقدر. طبعا انت فاهم انا عايز اقول ايه. طبعا عايز تروح للسفاره الامريكيه؟ نروح بس نروح. يعني مبدئيا يعني اهلا، هرحب بكم في البرنامج بعنوانه الجديد، وتحت يعني افتطوا الجديده اللي هي طبعا استمرار لحروب الجيل الرابع، ولكن يعني بنوسع بس شكل البرنامج واهتمامه، وانه كمان هيبقى في مساحه تصحيح مفاهيم اثرت في وعي المصريين من خلال اعلام الشر اللي بيستهدف هذا الشعب من اكثر من 40 سنه. نعم. كمان يعني خالص الشكر للسيدة رئيس الإذاعة السيدة رضي مبروك، السيدة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، الدكتور حسن المدني رئيس شبكة البرنامج العام، على يعني دفعهم للبرنامج واهتمامهم بشعور يعني جارف من المسؤولية الوطنية وتقديرهم لفكرة البرنامج ودوره. يعني أكثر أصبح أكثر اتساعا، خرج من إطار حروب الرابع. ده اللي فهمته. يعني وإن شاء الله نبقى على قد يعني التكليف. يعني امبارح كانت معايا دكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق، وكان في لقاء طبعا عن انتصارات أكتوبر، فسألتها دور الإعلام إيه الأيام اللي جاية، وشايفة الإعلام إزاي في منظور وإحنا بنستلم روح أكتوبر. قالت من أهم أدواره أنه يواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع والتشكيك في كل إنجاز. فأعتقد أنه برنامج العام كريدات يعني الإذاعة لا. للأمانة لأنه مش شايفين، أو أنا شخصيا مش شايفه، ويمكن الكثيرين اتفقوا معايا أنه ما فيش يعني وسيلة إعلامية تانية مهتمة بالموضوع. ربما بس الإذاعة اللي عند مسؤوليتها، وده دورها من سأل الأمل من ساعة ما الناس عرفت الإذاعة المصرية. نعم. طيب هتاخدنا بقى طبعا نبدأ بالحدث، لأنه هو اللي مسيطر على الناس من امبارح مساء وعامل حالة غضب عارمة عند المصريين، لأنه شايفين أنه بلدهم يكاد لا يمر يوم إلا باستهدافها يعني احدى وسائل حروب الجيل الرابع. ما حدش يتصور انه التحذير اللي اصدرته السفاره الامريكيه امبارح، وطبعا تبعتها صديقتها او حليفتها الدائمه كندا، انه تحذير الرعايه الامريكان من التواجد في التجمعات الجماهيريه بكره الاحد 9 اكتوبر. وطبعا احنا قلنا قبل كده انه جزء من وسائل الاعلام من الحروب الحديثه انه ازاي تقدر تعمل مشاكل في البلد المستهدف من غير ما تضرب طلقه رصاصه واحده ولا تبعت جندي واحد. وفي لقاء يعني اذا ربما يتزع خلال يومين او ثلاثه، انا سالت اذا كان مين المستفيد من تدمير، اكثر دوله مستفيده من تدمير سوريا، ترد عليا وقال لي طبعا العدو الاسرائيلي. هل العدو الإسرائيلي ده بعد جندي واحد أو أطلق رصاصة واحدة؟ لا، قاعد في مكانه، لكن بوسائل جديدة، بوسائل الحرب الحديثة والجديدة قدر أنه يدمر بلد عربي شقيق وكنا في يوم من الأيام بلد واحدة. بنفس المنطق بيان السفارة الأمريكية امبارح بيان عجيب يصدر مساء كما لو كان يعني يدي انطباع انه في ظرف طارئ حصل او في معلومات وردت للتو ادت الى يعني صدور البيان. هم افضل شيء عملته الخارجية المصرية انه ردت على البيان في نفس اللحظة واتصلت بالسفارة الأمريكية خدت تصريح مفاده منهم انه ما عندهمش معلومات مؤكدة عن اي حاجة، لكن ده تحذير دوري بيتم في الاعياد اللي بيبقى فيها يعني الاعياد الممتدة او الاجازات الممتدة او العطلات يعني الممتدة اعياد اكتوبر اعياد اكتوبر وجاي الحد، فربما يبقى عطلة وناس في تجمعات كتيرة ممكن تحصل يعني في المنتزهات او في الاجازات او في للتسوق، وبالتالي اصدروا ده التحذير ده يعني دوري روتيني يعني وتبين كل البلدان يا استاذ احمد ولا بقى. هو السؤال بقى لو الخارجيه المصريه ما اتصلتش كان هيفضل الحال على ما هو عليه والناس عندها انطباع ان السفاره الامريكيه عندها معلومات. الحاجه الثانيه البيان المصري الخارجيه المصريه يعني ادى انه وسائل الاعلام تتناول الاثنين مع بعض، تحذير والاعتراض المصري او الاحتجاج المصري على البيان للسفاره، وده للأمانة شغل محترم من الخارجية المصرية، نتمنى أن يبقى موجود في كل الوزارات المصرية. طبعا الإعلام الغربي إعلام شرير ربما يتجاهل احتجاج الخارجية المصرية وهيصدر بس التحذير بتاع السفارة الأمريكية اللي جاي في توقيت كلنا عارفين كلنا في انتظار تنشيط حركة السياحة اللي جاي في مؤتمر في شرم الشيخ البرلمانات في مهرجانات أخرى في الغردقة والأقصر تنشيط حركة السياحة في مؤتمرات خاصة بمناسبات أخرى، فهو جاء في توقيت قاتل. من سنوات أنا يعني بالصدفة كده أني موجود دلوقتي وأنا بالصدفة كتبت من يعني عدة سنوات على التحذيرات اللي ممكن تصدر من دول كل فترة يقول لك فيه احتمالات لحدوث عمل إرهابي في مكان معين. وسألوني إيه اللي بيخلي دولة ممكن تقدر تعرف أن في عمل إرهابي وشيك في منطقة معينة. فطبعا في اكثر من دلاله ممكن تؤدي، كل الدلالات اللي هقولها دلوقتي مش موجوده في حاله مصر يعني مش موجوده في الحاله بتاعتنا. نعم. وبالتالي سوء النيه متعمد. اولا لما يبقى في جهاز مخابرات بتتبع مجرم ارهابي واختفي هذا المجرم الارهابي فده بيدي اشاره انه ممكن اختفائه يؤدي الى مؤشر الى قربه يعني عمل ارهابي في منطقه معينه. لما يبقى في كثافه في اتصالات من مكان ما فيش سيطرة حكومية عليه إلى مكان مستهدف فيبقى ربما ده يفسر أنه هنا في عمل. لما في استهداف أو التقاط اتصالات من مكان معين لمكان آخر بس لما تيجي تسمعها كلها مشفرة يعني من عينة إيه الحاجات اللي احنا كنا بنضحك عليها زمان في الأفلام العريس وصل اديك مش عارف إيه الحاجات اللي فيها مشفرة بس طبعا بمصطلحات حديثة لما تيجي تترجم الاتصالات ما تفهمش منها حاجه فتعرف ان في رساله مشفره فيبقى في احتمالات ان هنا هيحصل حاجه. لما يبقى في تاجر من تجار السلاح او المتفجرات في نشاط مفاجئ وبعد كده يختفي بشكل مفاجئ فدي كلها اشارات ممكن تدي انطباع انه في عمل ارهاب وشيك. فلما تحطها كمان مع بعض كلها يبقى انت داخل على عمل مؤكد. وعشان كده كان بتحصل فعلا بعد التحذيرات اعمال ارهابيه ده اذا ما كانش في اتصال بين الجهاز صاحب التحذير وبين كمان الفرد ده صاحب العمليه الارهابيه. ده كله في حالتنا مش موجود، احنا عندنا اجهزه امنيه نشطه وزي ما احنا شايفين بتخوض معارك يعني بطوليه في سيناء، وهنا الامن يعني تقريبا كل المسائل تحت السيطره. فما كانش في اي مبرر الا انه السفاره الامريكيه هدفها الاساسي ارباك المشهد في مصر، وطبعا تتصدر التحذيرات كل صحف العالم وكل فضائيات وتلفزيونات العالم ويدوا انطباع انه مصر في حاله ارتباك والمشهد الامني فيها والمشهد السياسي كمان في حاله ارتباك كبير. سوء ان هي متعمد، احسنت الخارجيه المصريه التعامل مع الموضوع، احسن المصريون من امبارح او المصريين من امبارح التعامل مع الحدث على شبكات التواصل الاجتماعي ومصدرين حاله من الغضب وحاله من التضامن مع الدوله المصريه. حاله الحشد دي امتداد لما شاهدناه في حشد مصريين مع قيادتهم في اكتوبر المجيد. نعم. واضح كمان يا استاذ احمد حتى الشباب على الفيسبوك فرحانين بنصر اكتوبر، يعني بيبهنوا بعض بنصر اكتوبر، يعني مثلا صفحتي على الفيسبوك معظمها شباب فمبسوطين جدا بنصر اكتوبر، بيشيروا حاجات عن نصر اكتوبر، عن افلام تسجيليه في نصر اكتوبر. للامانه عايزين يعني متعلقين السنه دي مختلفه. يعني في عدد من الملاحظات على حتى الاعلام الرسمي تحديدا، سيبك من الاعلام الخاص، لكن الاعلام الخاص في الاحتفالات دي تحديدا كان تابع بقى للاعلام الرسمي، ولعبت يعني شؤون المعلومات دور مهم في الموضوع، وادارت المساله بنجاح باهر. يعني ده اللي اثر على الشباب زي ما بتقول حضرتك، وخلاهم المره دي بقى الحاله مختلفه. بس انا كنت سامع حضرتك بتكلم مع خبيرنا المحترم دكتور اسامه على طبعا اسامه الناوي، على هو انسان رائع، هو شخص يعني من حظ المستمعين لما بيبقى موجود مع حضرتك في اي مناسبه. لكن هو اتكلم على، كنت حضرتك بتسال على يعني الاعلام في حرب اكتوبر. لا صوت يعلو على صوت المعركه. طبعا ده شعار ممتد من بعد 67، هو وشعار اخر اللي هو ازاله اثار العدوان. وفضل حشد المصريين كده لغايه تحقيق النصر. هي دي افضل وانجب وامجد قصدي فترات المصريين، الست سنوات دول. اي ازمات ما كانش فيه شكوى، اي ازمات كان فيه حاله من التضامن. كنا في رمضان يعني الكبير بين الشعب والقياده، وغير رمضان طول الست سنين حاله من التوحد، التحام قوي جدا بين الشعب والشعب والقياده غير مسبوقه يعني، وربما لن تتكرر في اي دوله اخرى. كل يوم طبعا العبوة، كل الناس عبيت عارف الكلام ده بقى، انه اكتر من جهاز خطط ولعب دور مهم في يعني اعداد المسرح كله للعبور. نعم. خلينا اذا كان في موجز ممكن بعده. في موجز؟ في موجز بس بعده. لسه قدامنا دقيقة حضرتك، يعني دقيقة واحدة بس، ثم نوافي حضرات المستمعين بموجز انباء الساعة الواحدة والنصف. يعني هو كل يوم في جديد يعلن عن حرب اكتوبر. طبعا هم اعتقد ان اعلان المعلومات بيتم بحساب يعني في الجانب الاخر عند العدو الاسرائيلي، بيشغل يعلن من عنده حاجات زي ما هو عايز، لكن احنا اللي انتصرنا، احنا اللي نملك اسرار الانتصار، احنا اللي نملك معلومات لا ينبغي اعلانها الا بعد مرور فترة اطول عن العبور. في اطراف اخرى ربما ساهمت باشياء لا يصح الاعلان عنها النهاردة. يعني عايز بس بعد الموجز اقول لحضرتك مشهدين ثلاثة كده من العبقرية المصرية في إدارة الحرب، ربما يبقوا المصريين ماخدينش بالهم منها إن شاء الله يا فندم. وإذا كانت مصر في يوم من الأيام هتبقى قد الدنيا، فعملوا حساب لليوم ده، فعملوا حساب لليوم ده. هو كله مش مصدقين إن مصر مش هتبقى قد الدنيا، لا ده هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكرة تشوفوا، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عني. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مدينة شرم الشيخ تشهد غدا فعالية الاحتفال الرسمي العالمي بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزيرة التعاون الدولي توقع مذكرة تفاهم مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوري يجدد قصفه شرق مدينة حلب ويستعيد السيطرة على عدة مناطق بمحافظة حماة. القوات العراقية تسيطر على إحدى المناطق بجزيرة هيت غرب محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. مقتل وإصابة العشرات من المتمردين الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظتي تعز والضالع جنوب ووسط اليمن. وزارة الداخلية المغربية تعلن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات البرلمانية بعد حصوله على 125 مقعدا. الشرطة الباكستانية تتمكن من إحباط هجوم إرهابي محتمل بإحدى المدن وسط البلاد. إعصار ماثيو المدمر يقترب من ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية بعد أن ضرب ولاية فلوريدا أمس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش الجيل الصاعد، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش ابني وجاهد، عاش بكفاح الخالد، عاش ابني وجاهد، عاش بكفاح الخالد، راجل واحد مبدأ واحد، عاش جيل ثورتنا، عاش. عاش الجيل الصاعد، يعني كنا نتكلم مع حضرتك عن الشباب وقد ايه هو فخور بالانتصار وفرحان طبعاً. وبيستلهم روح اكتوبر دايما. كمان التفاف ناس حول القيادة السياسية وايضا الثقة في كلمات الرئيس السادات، روح برضو لابد ان احنا نستلهمها في هذه الايام. اكيد، يعني لسه كنا نتكلم عن الحشد والتوحد بين الشعب والقيادة كأروع ما يكون، يعني في الفترة من 67 ل 73 لغاية ما تحقيق الانتصار. الروح دي عايزينها النهاردة لأن الحرب مستمرة، الحرب ما انتهتش، لكن تم استبدالها بأدوات ووسائل أخرى. امبارح التلفزيون المصري بعد 16 سنة أذاع فيلم حائط البطولات، طبعا بإشراف ويعني الصراحة مشكورين في الشؤون المعنوية، لعبوا دور مهم في إذاعة الفيلم، كان ليهم ومحقين كان ليهم ملاحظات على بعض المعلومات العسكرية في الفيلم وحقهم وتصححت، لكن طبعا هم ملهمش ذنب في ممكن يبقى بعض يعني المشاهد الفنية في الفيلم، يعني في الإخراج والتمثيل والديكور يعني هم ملهمش علاقة بيها، لكن عرضه في ذاته وإبراز إبراز بطولة المصريين في إنجاز حائط الصواريخ اللي ساهم بدور فعال في يعني إنجاز حرب أكتوبر، وخلى يعني الطيران الإسرائيلي اللي كان بيسموه الزراع الإسرائيلية طويلة اللي قادرة تعمل اللي تعمله هنا وهناك، لكن جات عند حدودنا بقى وقفت يعني بقت زي العصافير بتتساقط كده كأنها يعني في المصريين في رحلة صيد لطيفة. يعني دي ملاحظة من ملاحظات الاحتفال بأكتوبر هذا العام اللي لسه كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل. يعني لأول مرة طبعا حرب الاستنزاف بيتم الاحتفال بها أو تمجيدها فترات طويلة، لكن أثناء الاحتفال بحرب أكتوبر ربما تحصل أول مرة رد الاعتبار لحرب الاستنزاف، اللي أول مرة بعد فترة طويلة يتم رد الاعتبار للدور العربي في حرب أكتوبر. وشوفنا رؤساء أو رئيس دولة شقيقة بيحضر كمان العرض العسكري مع الرئيس السيسي وبيتم تكريمه باعتباره أحد المشاركين في حرب أكتوبر. برضو هذه اللقطة ما كانتش موجودة في كمان قبل سنوات. في كمان لأول مرة في احتفالنا بأكتوبر هذا العام مسترال أنور السادات عندنا أبو مبروك طبعا وصلت من المياه الإقليمية. نحن هنينا لما استلمناها نسينا نهني. على فكرة مسترال برضو بيتكلموا عنها حملات تشكيك كتير. نوضح للناس يعني هي احنا وضحنا قبل كده قلنا والدكتور قال لي انا هكتب وراك وعايزين الناس تحفظ. قلنا من يعني ربما تكون حمله الطائرات المروحيه الاكثر تطورا في العالم, وقلنا قد ايه يعني قدرتها على ده طبعا تعتبر يعني جيش بحري متحرك. قلنا قد ايه بتشيل عدد من طائرات الهليكوبتر وعدد من المدرعات وعدد من حملات الجنود, وعندها قدره على اجلاء الرعاية بشكل محترف ومحترم وفعال, وإجلاء الرعاية دي نقف عندها كتير لأنه قادرة الحملة الذهاب شرقا وغربا. ولما أقول شرقا بصوا بقى بصراحة يعني الحملة تقدر تعمل لا بلاش بصراحة لا ما أصدر يعني قادرة أنها إذا في مخاطر على مصر بقى يعني الكلام على مسؤوليتي وأنا متحمل مسؤوليتي إذا في مخاطر على مصر حتى لا يستثمر أحد لا لا إذا في مخاطر على مصر في أي مكان في العالم من غزة بقى الشيء لآخر ليبيا المحامله قادره تتحرك وهي عندها قدره على الدفاع الذاتي. ولو مشيت كمان مش يعني مؤكد هتمشي معاها احدى المدمرات اذا كان فريم او غيرها اللي هي تحيا مصر, لكن هي قادره انها تشيل عدد من الجنود لمده سنه بيزيد العدد اذا هي تشيلهم تستحملهم لمده اقل اذا كان 6 شهور او 3 شهور فيها. هي طبعا مساحتها 6000 متر يعني قريه متحركه, يعني قلنا بناية من 30 شقة جنب بعض كل شقة منهم 200 متر, يعني حاجة على الناس أن تتخيل هذا الحجم. فيها قدرة أنها تشيل أو تمشي 22 ألف كيلو متر, يعني تقدر تروح الولايات المتحدة الأمريكية وترجع من غير أي تموين. فيها مستشفى 700 متر, فيها 2 غرفة عمليات يعني بعض الخبراء امبارح يا أستاذ أحمد في غرفة للأشعة امبارح بعض الخبراء في جريدة الدستور كانوا كاتبين أنه ممكن الحاملة تساعدنا في القضاء على الهجرة الغير الشرعية ومكافحة الإرهاب يعني طبعا على الأرض. وتأمين المصريين في أي مكان وتأمين الأمن القومي المصري في أي مكان, مش بس مصريين, ممكن يبقى فيه مكان فيه مخاطر ما فيهوش مصريين. عايز أسأل بس يعني تفتكر كده أستاذ أحمد ومصر يعني مياهها الإقليمية وتحتضن هذه المسترال أنور السادات وسط أفراح المصريين امبارح, تفتكر الآخر يوم 6 أكتوبر هو دايما اليوم ده بيحمل له كثير من الأفكار والأحزان, طيب لما يشوف كمان يوم 6 أكتوبر بعد 43 سنة مصر كمان فرحانة بالانتصار وفرحانة بهذا الرافد الجديد والمقاتلة الجديدة ما خلاص هو فكرة التسليم بالسيادة للبحرية المصرية لا ده تسليم ايه ما هو النهاردة شوف حضرتك بقى او من امبارح بالليل هذا التصريح من السفارة الامريكية مش عايز تربط ده بده لا ده طبعا هو في محاولات تشويه الاحتفالات بس طبعا ما انا بقول لحضرتك من شوية حجم وطريقة الاحتفال في الثمانية او الثلاثة اربعة ايام اللي فاتوا اكتوبر 73 هذا العام مختلفة فيها نوع من الإدارة الذكية والحكيمة وفيها تكثيف إعلامي رائع على كل مشاهد حرب أكتوبر. تبقى المشاهد اللي ممكن الناس إيه الذاكرة تنساها أو ما بتتقالش كتير لأنه ممكن أبطلها يعني ما بتكلموش على أنفسهم مثلا, وإحنا ربما الكلام ده يعني اتقال قبل كده أو نادر أنه يتقال لكن حسب بقى تقييم كل مستمع. محسن العقيد محسن فوزي أحد أبطال جهاز التخطيط في غرفة هيئة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة أحد مساعدي المشير عبد الغني الجمصي اللي طلب منه أن يعتكف ويرجع بعد عدة أيام ومعه تصور للأفضل أو المعاد الأفضل للعبور. الراجل من كتر يعني شو بقى الحرص على السرية والكتمان ما لقيش قدامه من كتر حماسه غير الكراسة بتاعت بنته الصغيرة اللي كانت في ابتدائي, وحتى لما راح بيها للمشير الجمصي لقي شخبطات ورسومات الطفلة ربنا يحفظها طبعا اكيد دلوقتي معها ابناء وغاب فعلا الايام كلها ورجع يعني طبعا كان غيره قاعد بيحدد مواعيد اخرى لكن تم الاستقرار على وطبعا في اسكندرية وبتخطيط من المخابرات تم يعني عقد لقاء سري بين الرئيس السادات والرئيس حافظ الاسد تم في تحديد الموعد وتم في تحديد الساعة كمان. كان معهم كراسة العقيد محسن فوزي اللي قال الساعة 2 الظهر هو أنسب معاد، مش بس عشان حسابات المد والجزر وحسابات الأجازة في إسرائيل، لكن كمان عشان حسابات أخرى، منها مثلا أنه الشمس هتفضل لفترة في مواجهة أعين جيوش جنود وضباط العدو الإسرائيلي، وده أنسب معاد لانطلاق طيران مصري وانطلاق الصواريخ والمدافع المصرية. لما نعرف مثلا أنه عشان تعمل أي حرب لازم تجهز المستشفيات زي ما شفنا في الفيلم امبارح، لما الدولة تجهز مستشفياتها على عجل أو بكثافة يعني تطول أغلب مستشفياتها، يبقى معناه دي إشارة أنه هي داخلة على عمل عسكري معين، فكان لازم ده يتم من غير ما حد يحس. فتم يعني تصدير إحدى الأمراض الجلدية للمستشفيات ليتم يعني خداع، يعني افتعال مشاجرات ومشاحنات كبرى تتحول إلى أخبار في الصحف، فيتم إخلاء أحد العنابر، فيتم اكتشاف البكتيريا في عنابر أخرى، فيتم إخلاء العنبر الثاني، وهكذا بهدوء تام يتم إخلاء أغلب عنابر المستشفيات المصرية من الجرحى من المرضى المدنيين، وعشان تبقى جاهزة للحرب. لما الناس تعرف مثلا أنه عشان دولة تدخل معركة معينة أو تدخل عمل عسكري معين بيتم الاطمئنان لمخزونها السلعي من كل السلع وخصوصا القمح، فلما يتم برضو تصدير نوع من الفطريات، وطبعا دي كانت اشاعه ما كانش في فطريات ولا حاجه، انه في فطريات معينه اصابت القمح المصري، فبيتم تشكيل لجان لزياره يعني الصوامع وشوان القمح، فيتم برضو معركه في الصحف وعن الاهمال وعن الفساد، فيتم اخلاء الصوامع والشنط من القمح علشان حرقها في أماكن وإعدامها في أماكن أخرى واسترد مكانها. ممكن كل المجتمع يزعل مني إن أنا هقطعك هنا، بس هيعرف إن أنا لي حق. ممكن يكون النهاردة إحنا بنمارس نمطا من هذا الخداع الاستراتيجي اللي أحيانا بيبقى ردود الأفعال سوشيال ميديا والفيسبوك بتبقى خشنة جدا جدا، ونكون إحنا مضطرين إلى مثل هذا، أو صانع القرار السياسي يكون مضطر إلى مثل هذه القرارات اللي بتصنع هذه الحالة من الحوار الساخن بعض الشيء، ويكون بعد سنوات وراء هذا القرار السياسي شيء من هذا الذي كان يصنع إبان 73. ممكن في حاجات تانية بس مش في القمح. لأنه أنت مش وارد أنك دخل على عمل عسكري عاجل. القمح عارف حضرتك كل 3 شهور أو كل 6 شهور المخزون بيتم يعني تجديده. أجبت الدبلوماسية الشديدة. أنا عتمت الموضوع. لا لا مش قصدي والله، بس هو فعلا ممكن حضرتك محق في حاجات تانية مش في القمح. كلنا عارفين الفساد طول السنين اللي فاتت، بس وارد جدا يعني، ما نكونش يعني شديد القسوة في كثير من المواقف، لأنه ما أنا بقول لحضرتك ما نبقاش شديد القسوة في كثير مواقف، بس مش في القمح يعني، في حاجات تانية. وهو كذلك في فتم طبعا كل اللي يجيب صحف، طبعا كنا أطفال مش فاكرين، بس اللي يجيب صحف الفترة دي هلاقي أنه تم فعلا حرق أطنان من القمح. كل اللي اتحرق هو قش ملوش علاقة بالقمح أصلا. القمح المصري كان سليم، وكل الشحنات الجديدة جت لتجهيز يعني المخزون المصري بفترات ممكن لو استمرت الحرب أطول من كده يبقى عندنا مخزون كبير. فعندك مشاهد كتير لازم الناس تحفظها ولازم الناس تعرفها، وتعرف قد إيه دور المخابرات العامة في الموضوع كان عبقري وذكي جدا، ودور المخابرات الحربية في الموضوع. يعني بقول الحاجات اللي ممكن ما تكلمش عنها، طبعا الأدوار التانية معروفة، لكن أنا بقول الحاجات اللي ممكن الناس مش واخده بالها منها، ودور الاعلام. الله يرحمه الدكتور محمد عبد القادر حاتم، يعني اشهر وزراء الاعلام وابو الاعلام المصري. وازاي دوره في يعني في التخطيط للخداع الاعلامي الاستراتيجي، بما فيهم كمان الناس اللي ده المصريين بقى عارفينه، ان في ناس سافرت للحج، وفي يعني اعلان عن زياره لنائب الرئيس المسؤولين المصريين يعني للخارج، بما يوحي ان مفيش حرب في القريب يعني. فقد ايه المصريين عبقرة، عشان كده يحق للشباب امبارح انه يحتفلوا يبقوا مبسوطين، وبس احنا عايزينهم بقى يبقوا هذا الحشد اللي كان موجود خلال 3 ايام اللي فاتت يبقى يستمر بقى في مواجهه اعلام الشر ودورهم هم مع السوشيال. بس يا دكتور يا استاذ احمد، مش ملاحظ معايا مثلا انه شاب بيحتفل بحرب اكتوبر وبيستعرض افلام تسجيليه وغيرها، مش ملاحظ ان في روح انتماء حب بلده يعني؟ هو ده بقى ما ده اللي انا عايز اصلا انا بعيش معاهم. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. ما هو ده اللي انا بقوله ليه بقى. هنا بقى دور الاعلام خلال 3 4 ايام اللي فاتوا صنع حاله رائعه قدرت تحشي الناس. وكمان شايف مشاريع قدامه وشايف تنميه شايف تعمير يعني في امل. انا حاسه بيهم. لا طبعا في امل ونص. وكمان ملحوظه الخامسه انه في بعض دوائر الاعلام اعادت كمان مصطلح العدو الاسرائيلي اللي كان ربما كانوا يعني الاستهداف او المقصود به وصف الحاله يعني ايام من 67 73 لكن اصلا المصطلح تم يعني استبعاده من الاستخدام سنين طويله. فاحنا لا قدام حاله رائعه يعني قدام حاله رائعه ومحترمه الايام اللي فاتت من ناحيه الدبلوماسيه استخدام هذا يعني هذا المصطلح. ما هو استخدام من دوائر اعلاميه مش طبعا مش رسميه. انا في شراكه ومعاهدات طبعا ما احنا قلنا سيادتك بتتكلم عن النبض الشعبي يعني. ايوه حضرتك فاكر لقوا بعض ادوات وسائل الاعلام كمان بس حضرتك فاكر الاسبوع اللي فات قلنا انا الموقف ساعه الموقف من زي من جنازه بريز احنا لينا الحق نقول حاجات لكن صاحب القرار صحيح ليه التزامات وليه اعتبارات اخرى هو ادرى بيها ومعاهدات دوليه ومعاهدات وعليه يعني مكبل بالتزامات يعني كتير غير الراي الشعبي تماما يعني. الشباب اللي كانوا شباب اكتوبر اللي كان عندهم 20 و 15 و19 لديهم الوعي بصانع القرار السياسي والمنشطات اللي كانت انذاك. لو هو النهاردة بيتذكر بعض المواقف للرئيس الراحل أنور السادات وردود الأفعال المتخالفة اللي كانت بتختلف وبشكل زائق مع القرار السياسي آنذاك وكانوا بيقولوا مش هنحارب ومش عارف إيه النهاردة بعد 43 سنة تفتكر بيقول إيه يا أستاذ أحمد؟ لا هي طبعا انا في تقديري انا انه لا هو طبعا المظاهرات كان جزء ونكت سياسيه هي المظاهرات كانت جزء اصلا من خداع الشعب غاضب وبيضغط وان الدوله مش عايزه تحارب فاعتقد تم يعني التسامح او توفويت المظاهرات او حتى اعتبرها جزء من حاله الخداع الحاصله في الاستعداد للحرب يعني فدي حاله رائعه. بس هما طبعا اللي كانوا شباب في فترة دي طبعا يعني كبروا ومرت الأيام ودخلوا في الكبر بقى والوعي عصر تاني شافوا انه الكثير من الأمور اللي كادوا يعني كانوا مستعدين يدفعوا الروح والدم عشانها في غيرهم هو اللي بيبجني ثمرها وشافوا أملاك بلدهم وصارت بلدهم بتتصفى في الخصخصة فحصل لهم صدمة. أنا أعتقد أن الصدمة المرة دي حاليا ماشية في الاتجاه العكس اللي احنا قلنا عليه الحلقة اللي فاتت لما قلنا أنه الرئيس السيسي في مخططه استعادة أملاك مصر وضربنا مثلا بمصر للسيارات وضربنا مثلا بالمصانع التانية اللي بيتم استعادتها واستردادها للشعب المصري وحتى جبنا الرجل على التليفون وقال أنه عنده مشروع وهو قال نفسه أنه بلقى دعم من الدولة لانه في ارتباطات عارف حضرتك الخصاصه باعت شركات لشركات قطاع خاص ما تقدرش دوله ترجع الحاجه غصب كده لازم اجراءات قضائيه ومحاكم عشان ترجع الحاجه ملك الشعب المصري. الدوله سايبه الموضوع في الفتره بتاعت الاخوان وما قبلها كان لو صدر حكم باسترداد شركه معينه او مصنع معين الدوله مش كانتش بتنفذ احنا دلوقتي بتنفذ على طول بتبقى كمان يعني كما لو كانت مستعجله او سعيده باحكام القضاء. وضربنا مثلا بالمراجل البخاريه وللاسف هي من افضل واعظم شركات في العالم في صناعه المكثفات و يعني الغلايات اللي بتدخل صناعات اخرى ومهمه واستراتيجيه كمان لكن للاسف القضاء في تحكيم عليها وده اللي معطل استرجاعها. طبعا مبلغ التحكيم كبير جاري يعني التعامل معاه وتوفير فرص استعادتها في اقرب وقت لكن الدوله على طول دلوقتي بترجع. ده بقى يخلي بقى الشباب يحس انه هو في نظام حريص على املاكه وحريص على ثروته وحريص على كمان على محاربه الفساد وان في قدوه في البلد وفي نموذج يقتدى به فالشباب يحس انه لا ده هو ده بقى اللي رجع الانتماء باسرع مما نتخيل. في ملحوظة كمان يا أستاذ، لما في نظام أنت شايف أنه بيصفي أملاك الناس وبيبيعها بأرخص الأسمان، وفي كل يوم تقصد نظام مين؟ من نظام رئيس لا هو كل الناس عارفة المسألة، مش أنا يا ما هجمت لا حضرتك حضرتك هي الفترة الفترة الممتدة أصلي، يعني أنا لما الناس عارفة المواقف كلها. أنا مطار نظام رئيس مبارك، بس إحنا رئيس مبارك إذا ما ورد ذكر حرب أكتوبر يا فندم. ما لا بص ما أنا بدل أقول لك نعم، الموائمات والملائمة تقتضي إن إحنا في احتفالات أكتوبر نعدي اسم الراجل، ويعني خلينا في ذكرى يعني سعيده باسمه، كان لعب دور مهم في حرب اكتوبر لا ينكر، وقدم كقائد القوات الجويه دور يعني دور الشباب رأي. على نوافذ الاتصال ما يعني اذا ما جاء ذكر هذا الرجل كاحد ابطال اكتوبر، يعني أبطال أكتوبر. ما هو هو ده اللي لازم نعرفه، اصل في يعني البعض. لا انا هو من اشد معارض الرئيس مبارك، اقول لك تعظيم سلام لدوره في حرب اكتوبر، بس في فرق بين مبارك العسكري القائد البطل وبين مبارك السياسي ورئيس الدولة. هنا تعظيم سلام وليه كل الاحترام، وإن اختلف معك كثيرا في ذلك ماذا تقول؟ هنا وإن اختلف معك كثيرا اختلف معي في إيه؟ لا ما هو يعني قول لي اختلف معي في لا إيه؟ ده افتراض يا فندم، ده افتراض في إيه؟ إنه هو ينكر دوره العسكري؟ لا ما يصح، ليس العسكري وإنما إنه حرام ننتقده هو رئيس جمهورية، برضو ما يصحش. الانتقاد متاح طيب لكل شخص على أرض مصر، بس فقط يكون طبعا ب ب ب بنية مليئة بالإيجابية مثلما تكون انتقادات أستاذ أحمد رفعت طبعا. ما هو يعني ما فيش يعني ما فيش مصلحة خاصة في انتقاد، نعمل بيه. إبرار هوائي كده. لكن لكن اللي بياخد الحاجة شيلة كلها إنه هذا الرجل نرفضه كله أو هذا الرجل نقبله كله، فكرة غير صحيحة. المصريون أوفياء و طبعا لا أنا بقول لك أهو، أنا ما كنتش عايز أقول اسمه عشان إحنا لسه في ظلال وفي أجواء احتفالات أكتوبر، فما يصحش يعني إيه نذكر الرجل. هو الأمر بيفرض نفسه طبعا، لكن احنا أصدنا انتقاد السياسات والنظام السياسي اللي من ابتدى حالة القصقصة بعد منتصف الثمانينات. ما أنا بقول لحضرتك ليه بقى، لأن ده اللي ممكن يحسس الشباب دلوقتي إن هم في بلدهم في قدوة، في قيادة شريفة ونزيهة وبتحارب الفساد، زي ما قلنا عشرات الأمثلة على اللي بتعمله الرقابة الإدارية في مصر ومباحث الأموال العامة، من وجود وزير في السجن إلى وجود مستشار وزير في السجن إلى مستشار وزارة مسؤول كان على الإسكان زي الشباب والرياضة في السجن، زي ما موجود 3-4 رؤساء أحياء في القرى الكبرى في السجن، زي ما موجود مدير صيانة في وزارة الآثار في السجن، زي ما موجود مسؤولين في الصحة في أسيوط وقنا في السجن، زي ما موجودين مدير وإدارات الهندسة، وطبعا دول أكتر ناس في المحليات عندهم فساد اللي هم بتوع التنظيم وإدارات الهندسة، زي حي المنتزة مثلا وحي طورة في السجن. يعني ما شاء الله الرقابه الاداريه عامله مجهود جبار، ولو قعدنا كده ممكن نخلص الحلقه، تصنيفنا كمان ممكن في الشفافيه العالميه زاد وارتفع بسبب الاجراءات دي. مباحث الاموال العامه قايمه بدورها باعتبارها جهاز دلوقتي يعني بامانه شديده عامل بعد الرقابه الاداريه عامل دور رائع في محاربه الفساد. لسه طبعا الفساد كتير، ادينا شايفين كمان المهندس ابراهيم محلب بيسترد املاك واراضي الدوله وبيبيعها كمان وبيرجع الفلوس الى خزينه البلد، وابتدى كمان يفك كمان الاراضي عشان لو في حد قدراته الماليه عايز يشتري اراضي، فابتدوا يفكوا ال 100 فدان و 200 فدان عشان اذا كان في حد يقدر يشتري اقل من كده بكتير. فلا فالحرب على الفساد، الحرب على الفساد واسترداد املاك الدوله وبناء صناعه وطنيه ممكن او مش ممكن، هي من المؤكد انها تخلي الشباب يحس انه في دوله بس الصبر بتبني له مستقبل وبتحترم الصبر وبتحترم املاكه وقدراته، وانه اللي جاي افضل من اللي راح، بس يصبر زي ما حضرتك بتقولي. كلمه سياده الرئيس السيسي في احتفالات اكتوبر هذا العام، ايه اللي استلفت نظر الاستاذ احمد رفعت واستحق انه انت تقوله الان لحضرات المستمعين؟ لانه طبعا كل مناسبه يبقى فيه يعني الجديد الذي يطرح للمستمع والمتابع المصري والعربي في هذه المناسبة الجليلة. هو الكلام عن الإرادة، دائما الرئيس السيسي بيخاطب بالإرادة وبيحشدها بشكل إيجابي زي ما حضرتك قلت من شوية في الدفع للأمام، حتى لو طبعا ولازم يستلهم الماضي واللي حصل فيه لأنه ماضي مجيد، لكن دائما الرئيس السيسي بيربط بين الماضي وتطلعاته هو الشخصية لمستقبل هذا الشعب وهذا البلد وتطلعات المصريين معاه. لا هو رئيس السيسي، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، عنده القدره على ارسال اشارات واستخدام الرمز في خطاباته وفي تصرفاته. كمان يا فندم أشار ولا أعتقد أن كل الرموز والإشارات اللي بيعملها الرئيس السيسي لا يمكن تكون صدفة بأي حال من الأحوال. نعم. من كلنا شفنا كمان يعني آخر الإشارات والرموز مش كانت في الخطاب ده وبس، لكن كمان كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لما التقى المرشحين بطريقة عجبت المصريين، المصريين عارفين يعني ترتيب اللقاء والقعدة كانت عاملة إزاي ومين قاعد بيستمع للآخر ومين قاعد يعني بشكل في المشهد يبدو أنه أعلى من الآخر، وما أعتقدش أنه كل حاجة صدفة يعني. لقد أكد نصر أكتوبر قدرة شعب مصر على تجاوز مختلف الصعاب والتغلب على كافة التحديات أيا كانت طبيعتها ومهما كانت صعوباتها، إذا ما تحل بعزيمة راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة وتسلح بقيم الانضباط والعمل والإصرار للوصول إلى غاياته وتحقيق آماله. وإني على ثقة في أن شعب مصر سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من تحديات تنموية واقتصادية راهنة. فكما حققنا النصر عام 1973 بالتضحية والانضباط والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بعزيمة المصريين وعملهم الجاد وتصميمهم على تشكيل مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة. وأؤكد لكم في هذه المناسبة أننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقونه، ونسابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العامين الماضيين بإطلاق مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال. هذا هو الوفاء، والفلاء والوفاء سلاح قوي جدا من أسلحة المواجهة. ألست معي طبعا بلا جدال؟ نعم. يعني يعني منتهى هذه الفترة يعني حان الآن، لأن إحنا على مشارف لقانا بمسابقة مهمة جدا بمناسبة احتفالات أكتوبر، زميلة منى بطاح والزميلة هالة عبد العال ويا حبايب مصر، واحنا بنختتم مواجهة وبنستقبل يا حبايب مصر. ماذا يقول الكاتب أحمد رفعت في نهاية هذا اللقاء مواجهة؟ أنا أجل بقى الإشاعات وبقيتها اليوم الاثنين، لكن يا حبايب مصر النهاردة زي ما قلنا السبت اللي فات، قلنا السبت القادم هيتم افتتاح الشقق اللي خصصها الإسكان الاجتماعي للإيجار. النهاردة ابتدى بالفعل استقبال الطلبات، ما فيش وقت طبعا نقول توزيعة الشقق على المحافظات، لكن احنا قلنا 10 محافظات هيبقى فيهم التجربة بتتم لأول مرة، وقلنا 300 جنيه للشقة اللي هي غرفتين وصالة و410 للشقة الثلاث غرف وصالة شاملة كل النفقات. النهاردة يا حبايب مصر كمان الدولة بتقرر 2 مليار جنيه زيادة في مخصصات السلع، فيهم النهاردة هيبقى بالعربيات الخاصة بوزارة التموين والخاصة بوزارة الدفاع القوات المسلحة، يعني 50,000 طن سكر. 50,000 طن سكر يعني ايه؟ يعني 50 مليون كيلو. لما نستبعد الناس اللي بتستخدم سكر لاسباب صحيه وتستخدم، تستبعد الاطفال، تستبعد الناس اللي بتستخدم، الحمد لله في تستخدم في مواجهه، تستبعد المصريين اللي بره مصر، وتستبعد الناس اللي بتاخد سكر كيميائي اللي هو خاص بمرضى السكر وغيرهم. يبقى كل مواطن النهارده ليك، ما اعتقدش ان في اسره من 5 افراد تقدر تخلص 5 كيلو في اسبوع ولا حاجه. فخير ان شاء الله في مواجهه حاسمه مع موضوع الاسعار، الناس تستبشر خير بالإجراءات اللي جاية إن شاء الله يا فندم. ويوم الاثنين القادم بإذن الله لقائكم ومواجهات جادة جدا بالوقائع والوثائق للأستاذ أحمد رفعت بصحبة الزميلة العزيزة شيرين صفوت. ودايما يا رب يحمي مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، كنا معكم أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ودكتور هشام محفوظ ومادر في الشيء من أمام الميكروفون. وبنشكر أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمواجهة. إلى اللقاء.